إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا المسجد المبارك، وفي هذا الشهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن في هذه الحياة في طريق نسير فيه إلى الله، سنصل إليه جل جلاله، وسنقف بين يديه، وما منا من أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسيحاوره ربه، يقفه بين يديه ويقرره بأفعاله ويقرره بأعماله التي قام بها في الدنيا. لكن السير إلى الله تعالى ليس بالأبدان، فالسير إلى المخلوقين والذهاب إلى المخلوقين يكون بالأجسام والأبدان، لكن السير إلى الله جل جلاله لا يكون إلا بالقلوب. إن كنت في رحلة تسير فيها ببدنك من مكان إلى مكان، فلا بد لك من استراحة تريح هذا البدن، حتى في السفر الطويل ولو كنت في الطائرة لا بد من مكان تستريح فيه لتكمل الرحلة. نحن أيها الحبة في الله نسير إلى الله جل جلاله بالقلوب، وهذا القلب يصيبه تعب، يصيبه ضعف، يصيبه غشاوة، يصيبه ران من أحوال الدنيا ومصائب الدنيا وسيئات الدنيا، فلا بد له من استراحة توقف فيها القلب، تغسله من جديد، تنظفه وتهيئه لانطلاقة جديدة. هذا هو رمضان عموما، والعشر الأواخر منه خصوصا. لذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي درج عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والصالحين من زمانهم إلى زماننا إلى قيام الساعة، أنهم يبدأون في أول رمضان بالتحضر للعشر الأواخر، فإذا دخلت العشر انقطعوا عن الدنيا كل على حسب حاله. منهم، وهؤلاء أعظم الناس، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم نكون منهم، انقطع عن الدنيا بالكامل، وهو الاعتكاف الكامل، اعتكاف البدن في بيت الله واعتكاف القلب على الله. عكوف القلب على الله، توجه القلب إلى الله، سؤال القلب لله، خشوع القلب بين يدي الله. فهذا أوقف رحلة الحياة في هذه الأيام العشرة ليغسل قلبه من جديد، ليخرج إلى الناس في صبيحة العيد بقلب نظيف قبل البدن النظيف الذي تلبس فيه الثياب الجديدة. لأننا بقلوبنا لا بأبداننا، لأننا بأرواحنا لا بأبداننا. فالله جل جلاله محط نظره القلب، وقال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الاعتكاف لم يخلو منه نبي، لم يتركه نبي. تتخيل معي إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي هو من أولي العزم من الرسل، الذي سماه ربنا جل جلاله بالخليل، ما كان خليل إلا بعدما اعتزل. فقال جل جلاله عنه في القرآن الكريم: وأعتزلكم. إبراهيم يقول: أعتزل بيئة الفساد وما تدعون من دون الله. البيئة التي أجلس فيها بيئة فاسدة، ولو كان أبي، لأن الذي حارب إبراهيم أبوه، فقال لأبيه وعمه وبيئته: أعتزلكم، لا أستطيع أن أعيش في بيئة تفسد القلب. راجع الآية مباشرة في نفس الآية، قال الله تعالى: فلما اعتزلهم، هذا فعله، النتيجة، قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال العلماء: لا تأتي الهبات من الله إلا بعد الاعتزال. عندما تترك لله ربنا جل جلاله يعطيك. هذا موسى عليه السلام كما نعلم جميعا، هذا النبي الذي أرسله الله جل جلاله لبني إسرائيل ولدعوة فرعون، لم يذهب إلى دعوة فرعون إلا بعدما اعتزل قومه واعتزل الناس 40 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يا ربي، بس ما فرعون عم بقتل الأولاد، فرعون يذبح الأطفال، فرعون يستحيي النساء، فرعون يستعبد الرجال، ألا تذهب موسى إليه الآن؟ وكأن الله يقول: لن يصلح موسى لهذا الأمر إلا بعدما يعتزل ويخلو معي. خلوة وحده، ترك الناس، ترك زوجته، ترك أولاده، 40 ليلة يتعبد. نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل عليه الوحي وين كان؟ ماذا كان يفعل؟ كما تروي أمنا رضي الله تعالى عنها، قال: كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي الطوال. قلبك يا رسول الله أريد أن أهيئه ليكون نبيا للعالمين، كيف بدي أهيئ قلبي؟ شو الرياضة اللي بدي أعملها حتى أهيئ هذا القلب؟ كل عضلة في الجسم حتى تهيئها لابد لها من رياضة خاصة، إلا القلب حتى تهيئه لابد له من عزلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في غار حراء، تأتي أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها له بالطعام والشراب إلى الغار، تعطيه طعامه في الغار وهو يعبد. لم ينزل عليه الوحي بعد، لكنه ما عبد صنم ولا سجد لصنم، كان يؤمن بالله جل جلاله. فكانت هذه الليالي التي اعتزل فيها عن الناس تهيئه للنبوة القادمة. وأصحاب الكهف، لكل واحد منا بيقرأ هذه السورة المباركة نهار الجمعة، وسنة أن تقرأها دائما لفيها عدة مواضيع جميلة، ولكن سميت بسورة الكهف. فربنا جل جلاله قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، شو العمل؟ فأووا إلى الكهف، اتركوا بيئة الفساد، آووا إلى الكهف. ما النتيجة؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، تنزل عليكم الرحمة والله تعالى يرفق بكم. لذلك أيها الحبة في الله، الناس في هذه الأيام المباركة التي نحن في أول يوم منها، بارحة ليلا كانت أول ليلة من ليالي العشر، واليوم هو أول يوم من أيام العشر. وقال العلماء أن هذه الليالي هي أفضل أيام الدنيا. ولا ندري أيها الحبة في الله، كما نرى جميعا تسابق وتسارع الأحداث، لا ندري هل سندرك رمضان في العام المقبل؟ كم كان معنا في العام الماضي من إخوة وأخوات غيبهم عنا الموت، قدر الله جل جلاله لهم أن يكونوا الآن تحت التراب. ما الذي يجعلني أطمئن أنا وأنت أننا سندرك العام المقبل رمضان؟ إذا عشنا رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي دائما، صل صلاة مودع، صم صوم مودع، أدرك العشر، استقبل العشر استقبال مودع. لو جاء إليك من يخبرك قدرا أنك ستدرك هذا العام رمضان ولن تدركه العام المقبل، بالله عليك كيف ستقوم في هذه الليالي وماذا ستفعل فيها؟ هذا ما نريد أن نفعله أيها الحبة في الله، وهذا ما نريد أن نستدركه من أول يوم، حتى يدرك القلب الحقائق والنفحات التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يقول البعض بسبب الظروف والأوضاع والأشغال فأنا لا أستطيع أن أعتزل اعتزالا كاملا، ولا أستطيع الاعتكاف اعتكافا كاملا. من الأمور التي سهلها الشرع علينا أن الاعتكاف قد يجزأ. ما نريده ونطلبه من الجميع أن يعزم المرء على أعلى الأعمال، وأن يطلب من الله جل جلاله ذلك، وأن يوفقه لاعتكاف كامل في هذه العشر. وهذا توفيق من الله بعد طلب منك وأخذ بالأسباب، بعد طلب منك بإلحاح أن يكرمك الله بهذه العزلة وأخذ بالأسباب. لكن إن كان سيؤدي ذلك لفساد في حياتك، في بيتك، في عملك، في تجارتك، في طعامك وشرابك، في كفاية عائلتك، وكل منا أدرى بحاله، هنالك اعتكاف جزئي. اعتكاف القلب أيها الحبة في الله هو الأولى. كل منا له عادات وأعراف، ممكن ما قدرنا في العشر الأوائل أو العشر الثانية أن نتركها، السهرات والظهرات والكلام الذي قد يكون فيه مباحات أو محرمات، ما استطعنا ممكن في العشرون الأول أن نتركه. الآن أقل القليل، إذا لم تستطع أن تعتكف اعتكافاً كاملاً اعزم واجزم واطلب من الله أن يوفقك لاعتكاف الليل، لأن العلماء قالوا فضيلة هذه الأيام بليلها، وأفضل أيام الدنيا بنهارها هي أيام العشر من ذي الحجة. نسأل الله أن يوفقنا وندركها، ولكن أفضل الليالي هي ليالي العشر. لذلك لا بأس لو قصرت العمل قليلاً، لو قلت ساعات العمل، لو قل وقت الشغل، ما تخاف، الرزق مقسوم ومكتوب، والله قادر جل جلاله على أن يجمعه لك. فمن أسمائه جل جلاله الجامع. شوف يا إخواني، ربنا جل جلاله إما يجمع الرزق لنا وإما يفرقه. كيف جمع الرزق وكيف تفريقه؟ مكتوب ومكتوب، هو مكتوب لك، لكن إما يعطيك إياه بوقت قليل بلا تعب إن كنت نويت أن تتفرغ له. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا. هاي ملأت يديك شغلا يعني تفريق الرزق، ملأت يديك شغلا يعني نفس الرزق اللي كان جيك بس بوزع لك إياه، لا تستطيع أن تأخذه إلا بأن تبدأ العمل من أقصى الصباح إلى أقصى المساء. هذا اسم ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وبتسأل بقول لك يا شيخ ما أدرين ما ملحقين الأوضاع والعمل من الصباح إلى المساء. والذي ينوي أن يتفرغ للدين نفس الرزق هو ذاته ولكن يجمع له فيأتيه مجموعا ويكون ذلك أخف وأكثر راحة على بدنه ونفسه. هذا ميدان التدريب، 10 أيام ميدان التدريب. ما بأثر لو خففت ساعات النوم، ولازم نخفف ساعات النوم. لا بأس أن تخفف من الطعام وأن تخفف من الشراب وأن تخفف وتغير من العادات التي عكفت عليها. لا لذة للحياة يحبة في الله إلا بعد تذوق التعب. الشافعي رحمه الله يقول أبياتا من الشعر وأختم بها، يقول: سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب يعني اتعب، اتعب للدين، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. والله لو سألت ذاك القائم الذي نصب أقدامه ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة في الليل ورايح، وكثير من شبابنا موجودين معنا هكذا، ورايح بعد الفجر يلحق ينام له ساعتين، شيخ أنا 8 ببلش شغلي، طب كيف قمت الليل؟ قال يا شيخ الله ببارك. شايف هاي الله ببارك؟ معقول ربنا ضيعه؟ معقول واقف بالليل بين إيديه ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة راح يلحق كم ساعة ينام فيها حتى يستطيع أن ينزل إلى العمل؟ مشكلتنا أننا ظننا أن النوم بذاته يريح، والراحة من عند الله. قادر أن يريحك بساعة وقادر أن يتعبك بعشر ساعات نايم وتفيق مكسر. بتصير ولا ما بتصير؟ مش ممكن تنام 10 ساعات واثناشر ساعة وتفيق مكسر، ومش ممكن تنام ساعة وتفيق منشط. الراحة من الله، الشبع من الله ليس من الطعام. الطعام سبب والنوم سبب والمال سبب وعملك وشغلك ومحلك سبب، لكن الرزاق هو الله. فهذا التعب وهذا النصب له لذة خاصة. هذا الذي تعب في الليل يمكن خدم، يمكن اشتغل، يمكن قام، يمكن وقف، يمكن دعا، وجع ظهره، ألمته أقدامه، لكن لو سألته عن شعوره بعدما خرج من المسجد مع ساعات الصباح الأولى، والله لو تكلم لقال لك: لو ملكتني الدنيا بأسرها لن أسعد بسعادتي في تلك اللحظات والساعات التي كنت فيها واقفا بين يدي رب الأرض والسماوات. لذلك هي فرصتنا هذه الجمعة اليوم، هي أول العشر، تقدير الله تعالى أن تكون أول العشر يوم الجمعة، فهي البداية. اجعلها بداية وعزيمة بإخلاص حتى يكتب الله جل جلاله لك قبولا في هذه العشر، فتشعر حقيقة بسعادة العيد الحقيقية بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مقبلا تائبا إلا قبلته، ولا معتكفا تاركا لأهله وزوجته وأولاده وعمله إلا قبلته وأيته يا رب العالمين. اللهم بارك بالمعتكفين، وبارك للمعتكفين، وبارك في المساجد وأهل المساجد. اللهم اجعل هذه الليالي المباركة علينا، اجعلها أمنا وأمانا وسلاما على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بلغنا فيها ليلة القدر، واجعلنا فيها من عتقائك من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.